جدو يا حسين فلئن أخرني عن طبك الدهر المدائن عقن المقدور والعمر جدو يا حسين فلا أبكي بدل الدمعات بالدم ولا أقضي بالأسى والنوح والهم جدو يا حسين جدو يا حسين فلا أبكي بدل الدمعة بالدم ولا أقضي بالأسى والنوح والهم ابتدى جيش العدا جولة العاش ولا أنت الثابت القادم الصاد ابتدى جيش العدا جولة العاشق ولا أنت الثابت قادم الصاد فرأوا لم تكن الفرد الجزوعا فانبار الجيش بحقد في مواضيهم جموعا جدو يا حسين نكسوك القوم عن نبرك بالترب بالرزايا نعزف العطاء والقلب جدو يا حسين عندما جوادر رزي محزونة ورأينا الطاهرة السرج ملوية جدو يا حسين نكسوك القوم عن مهرك بالترب بالرزايا نازف الأعضاء والقلب جدو يا حسين عندما فرج وادي رزي مخزية ورأينا الطاهرة السرج ملوية ورأينا الطاهرة السرج ملوية قد برزنا الثاكلات تحمل الوجدة بالعويل داعيا تلطيم الخد قد بارزنا التاكلات تحمل الوجدة بالعويل داعيا تلطيم الخد شمرا جالسا قد داس صدرا قبض الشيبة جورا ذابحا بالحقد نحرا ذابحا بالحقد